جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. جلجلت جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. قادمون كالسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. قادمون كالسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. للمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. للمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجل الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد. سوف تعلو راية النصر المبين. بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. مجدنا مجدنا مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال. نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أي هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه البغاء. أي هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه البغاء. عزمكم كالنار في وجه البغاء. أي هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه البغاء.